بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله. كتاب الصوم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشهيد الأول رحمه الله: كتاب الصوم الذي هو من أشرف الطاعات وأفضل القربات. أقرأ لك عبارة الإمام المحقق الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري من جواهر الكلام في المجلد 16، تبركا وتيمنا بهذه الكلمات النورانية المستفادة من الأحاديث النبوية والمعصومية. طبعا في الزبدة الفقهية في الهامش مقتبس تقريبا بعض هذه العبارات بشكل مختصر، لذا في جواهر الكلام قال: كتاب الصوم الذي هو من أشرف الطاعات وأفضل القربات. لاحظ نفس العبارة في هامش الزبدة الفقهية: الصوم من أشرف الطاعات وأفضل العبادات والقربات، ولو لم يكن فيه إلا الارتقاء من حضيض النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية. أنا أقرأ الآن من الجواهر، أنت عينك على الزبدة الفقهية نفس العبارات. ولو لم يكن فيه إلا الارتقاء من حضيض النفس البهيمية أو من حطيط يعني منحطة إلى ذروة الشبه بالملائكة الروحانية لكفى بالصوم منقبة وفضلا، على أنه قد ورد فيه من الأخبار ما ظهر بها علو مرتبته ظهور الشمس في رابعة النهار، ضرورة اشتمال هذه الأخبار على أنه أحد الخمسة التي بني الإسلام عليها. روايات مستفيضة في أول كتاب الوسائل المجلد الأول في الباب الأول: بني الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية. هذه أحاديث مستفيضة، لذلك قال: ضرورة اشتمال هذه الأخبار على أن الصوم أحد الخمسة التي بني الإسلام عليها، وأنه جنة من النار. هذا اقتباس من الروايات لكن بتصرف أحيانا في بعض الكلمات، وأنه جنة من النار يعني وقاية، وأنه بالصوم يدخل العبد الجنة، وأن نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب. وهنا يحسن الرجوع إلى خطبة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان، موجودة في مفاتيح الجنان: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، إلى آخره. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، أسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، إلى آخر الخطبة النبوية الشعبانية. كانت قد جرت سيرة النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة أن يهيئ النفوس وأن يعني هيئ الأجواء وأن يخطب في المسلمين لتعبئتهم روحيا، إعداد روحي ونفسي وتربوي لاستقبال شهر رمضان، وأن نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وأنه ليرتع في رياض الجنة وتدعو له الملائكة حتى يفطر، وأن له فرحتين، فرحة أو فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله عز وجل. هذه الكلمات من صاحب الجوار هي روايات للصائم، فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله عز وجل. وأنه في عبادة الصائم ما لم يغتب مسلما. ولهذا في الهامش تحقيق الشيخ عباس القوشاني رحمه الله يشير إلى مصادر هذه العبارات من صاحب الجوار في الهامش، أنه ورد هذا في الوسائل في الباب الأول من أبواب الصوم كذا كذا بالنسبة لهذه العبارات. احنا فقط نقتصر على قراءة هذه العبائر العظيمة، وأن الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما ولا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأتي بشيء ينقض صومه، وأن خلوف فم الصائم عند الله أحب من ريح المسك. ومكتوب خلوق، الخلوق هذا خلوق الكعبة يجي في مناسك الحج، المراد خلوف بالفاء يعني رائحة فم الصائم. وأن خلوف فم الصائم عند الله عز وجل أحب من ريح المسك، وأنه زكاة الأبدان. ولهذا تأتي مسألة زكاة الفطرة في ليلة العيد، وأنه زكاة الأبدان، وأن من صام يوما لله عز وجل في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به 1000 ملك يمسحون وجهه ويبشرونه بالجنة حتى إذا أفطر قال الله جل جلاله، حديث قدسي، ما أطيب ريحك وروحك يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له. يا لها من نعمة عظيمة. يقول في الدعاء: إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحتي رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا تغفر إلا للمطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك وأعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. حتى إذا أفطر قال الله جل جلاله: ما أطيب ريحك وروحك يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له. وأنه الذي يستعان به على النازلة، واستعينوا بالصبر والصلاة، ورد هذا في روايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا نزلت به نازلة أنه يصوم لله ركعتين، يصلي لله ركعتين يصوم. واستعينوا بالصبر والصلاة يعني استعينوا بالصوم كمصداق بارز وواضح وجلي من مصاديق الصبر. وأنه الذي يستعان به على النازلة والشدة من الفقر وغيره وغلبة الشهوة وإذهاب البلغم والحفظ وصحة البدن، صوم وتصحه، كل هذا حكم تشريع الصوم وفوائد تشريع الصوم. وأنه يباعد الشيطان كتباعد المشرق والمغرب ويسود وجهه، الصوم يسود وجه الشيطان. وأن لله ملائكة موكلين بالصائمين والصائمات يمسحونهم بأجنحتهم ويسقطون عنهم ذنوبهم وأن لله ملائكة قد وكلهم بالدعاء للصائمين والصائمات لا يحصي عددهم إلا الله، ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب فيه. معاني عظيمة هذه. احنا نريد براعة استهلال بدلا من الاشتغال بالنقد والإبرام على التعريف، الصوم والكف والإمساك. من وجهة نظري الأفضل البدء بهذه الطريقة. قال: وأن من صام يوما تطوعا مندوبا يعني لو أعطي ملء الأرض ذهبا ما وفى أجره دون يوم الحساب. وكل أعمال بني آدم بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي به، حديث قدسي. فثواب الصبر مخزون في علم الله، والصبر الصوم. وهذا حديث مشتهر بين الفريقين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكأن وجه اختصاصه تعالى بالصوم، مع أن العبادات كلها مشروطة بالقربة والإخلاص لله عز وجل، فلماذا اختص الصوم بهذه الخصيصة العظيمة؟ قال: وكأن وجه اختصاص الصوم، وكأن وجه اختصاصه تعالى بالصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما في غيره من الأخبار المروية عند الطرفين أنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه لغير الله تعالى. ولذا ورد في خطبة فاطمة الزهراء عليه السلام في بيان فلسفة التشريعات والأحكام الإسلامية: والصوم تثبيتا للإخلاص، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والصوم شنه؟ تثبيتا للإخلاص. لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه لغير الله تعالى، بخلاف غيره كالحج. والله معروف فلان شاد الرحال، وين رايح؟ رايح إلى مكة، رايح للحج، أكو معروف واضح. بخلاف غيره كالحج والصلاة، إذا صلى جماعة معروف فلان يصلي في المسجد يراه الناس. أما بالنسبة إلى الصوم، هذا تكليف عبادة بين العبد وربه. هل أحد يعلم عنه أنه سرق، أنه شرب، أنه أكل، أنه جامع خفية متسترا؟ هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولما في الصوم من ترك الشهوات والملاذ في الفرج والبطن الموجب لصفاء العقل والفكر بواسطة ضعف القوى الشهوية. كأنك الآن تقرأ جامع السعادات للنراقي. الموجب لصفاء العقل والفكر بواسطة ضعف القوى الشهوية وقوى شنو هو؟ وبواسطة قوة القوى العقلية، يعني تتقوى القوى العقلية الملكوتية في الإنسان بواسطة الصوم، فيصل العبد بسببهما إلى دقائق الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، معارف الإلهية تنفتح لي أبواب. فيصل بسببهما إلى دقائق الحكمة وإلى كمال المعارف الربانية. يا لها من عبارة رائعة، ما قال يصل إلى المعارف الربانية، بل يصل إلى كمال، مرتبة كمال المعارف الربانية. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. هناك انقطاع وهناك مرتبة أعلى، وهي مرتبة كمال الانقطاع، كما في مناجات الشعبانية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. قال فيصل بسببهما إلى دقائق الحكمة وإلى كمال المعارف الربانية. هناك حكمة، هناك فلسفة إلهية، هناك بداية الحكمة ونهاية الحكمة والأسفار، وهناك كما دقائق الحكمة. هذا معنى خاص، هذا يحتاج له لطف قريحة، يحتاج له نفس صافية ملكوتية. فيصل بسببهما إلى دقائق الحكمة، لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيصل بسببهما إلى دقائق الحكمة، بينما هذا المؤمن المتنور قلبه بنور الله عز وجل، قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فيصل بسببهما، يلتفت إلى الدقائق واللطائف ويتعرف على أسرار الشريعة. فيصل بسببهما إلى دقائق الحكمة وإلى كمال المعارف الربانية التي هي أشرف أحوال النفس الإنسانية. ومن جرب ذلك واختبره بأن راض نفسه لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص، كما عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يقول المحقق شيخ محمد حسن النجفي في بيان فضل الصوم في جواهر الكلام، ومن جرب ذلك واختبره بأن راض نفسه باستعمال الصوم مع ترك اللغو في أفعاله وأقواله، وكان من العارفين المتنبهين، عرف استغناءه عن إقامة الأدلة والبراهين. بل والفرق بينه وبين غيره من سائر العبادات، وإن كان كل من هذه العبادات فيه قرب إلى رب العالمين. ولهذا احنا بدأنا بالآية الكريمة يا أيها الذين، يعني هذا مطلب مما يستدل به ولا يستدل عليه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال وعلى كل حال، فما ورد في فضل الصوم وفوائده أكثر مما يحصى فضلا. يقول أكثر مما يحصى فضلا عما ورد في خصوص صوم شهر رمضان منه ورجب وشعبان ويوم الغدير وأيام البيض وغير ذلك، على أن فيه من الحكم العجيبة والأسرار الغريبة من معرفة عظم فضل الله تعالى في المأكل والمشرب والمنكح. لما الإنسان يمتنع مدة زمنية في النهار عن هذه الملاذ يعرف أهميتها وقيمتها، فيشكر الله عز وجل على هذه النعم في المأكل والمشرب والمنكح وشدة ألم الجوع والعطش، كي يرأف الغني بالفقير. هذا وارد في أحاديث الإمام الصادق عليه السلام للأئمة في بيان فلسفة الصوم، وراجعها في الوسائل المجلد العاشر كتاب الصوم. وغير ذلك مما لا يخفى على من كان مسرح عقله الخوض في حكم الله. أكو بعض ناس موفقين يهتم بهذه المعاني الروحانية والأسرار الملكوتية، فيقول مما لا يخفى على من كان مسرح عقله الخوض في حكم الله ومعراعاة أسراره على تفاوت الناس في هذه المرتبة حتى ينتهي إلى أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم يعرفون ما فيه من الأسرار ما لا يعرفه غيرهم. سلام الله عليه. قال كتاب الصوم، وهو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه، الكف أو الإمساك عن المفسرات الفقهية بقصد القربة والإخلاص لله تعالى، كما هي عبارة سيد العروة سيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، قال: الصوم هو الإمساك عما يأتي من المفطرات الفقهية المعروفة كالأكل والشرب والجماع بقصد القربة، ويجب في الصوم القصد إليه على القربة والإخلاص، مع القربة والإخلاص كسائر العبادات، ويكفي الداعي النية يعني، ولا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل. إنما أقرأ لك بعض العبائر من العروة من الجواهر لكي تكون الفائدة أعم، لأن بعض الجزئيات والتفاصيل هي استطرادات ومناقشات يعني ليست أكثر من الترف الفكري والعلمي بحسب فهم القاصة ونظر الفاتر. قال: كتاب الصوم وهو الكف نهارا. ليش نهارا؟ أن الآية الكريمة تقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. النهار يعني اليوم، مراد من اليوم يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذه مسألة مهمة وخلافية بين العلماء، تحديد اليوم بالنسبة إلى إقامة 10 أيام، من وين نحسب؟ من طلوع الشمس أم نحسب من طلوع الفجر؟ وكذلك في ما ورد في بعض العبادات لما يقول صلاة أول الشهر، صلاة مثلا أول يوم من كل شهر، المراد من اليوم هنا شنو؟ يشمل مثلا اليوم والليلة، الليل والنهار، أم خصوص شنو؟ النهار إلى غروب الشمس. فلهذا إذا لاحظت بالنسبة إلى صلاة أول الشهر المروية عن الإمام الجواد عليه السلام، يذكر الفقهاء في الرسائل العملية في المنهاج منهاج الصالحين وغيره أن المراد باليوم تمام النهار، يمتد وقت صلاة أول الشهر فقط إلى تمام النهار، بالليل يعني هذا مو وقتها لاحظوا. فهي عبادة مؤقتة وقت مخصوص. قال: وهو الكف نهارا، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يمكن غير نعدهم عادي أذن عليه الأذان وهو قاعد يأكل، صح لو لا؟ يعني من غير أبناء المذهب، لعله في بعض الناس بعض المسلمين يأكل ويشرب في شهر رمضان حتى بعد سماع صوت الأذان. نعم، وهذا حاصل يعني، شايف أنا يعني أتكلم يعني من تجربة من واقع وليس العياذ بالله تهكما أو تخرصا. يعني إذا كان في فمه لقمة عادي يأكلها حتى لو سمع الأذان يأذن في شهر رمضان. عندنا لا، الصوم في شهر رمضان له وقت مخصوص، ولا بد هم يحتاط قبل الأذان بدقائق معينة لكي شنو؟ يضمن أن الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ يستدعي الفراغ اليقيني، أنه أتى بالمأمور به شرعا، فيحاول قبل الأذان أذان الفجر بدقائق، لهذا يقول لك شنو؟ إمساكية لشهر رمضان. وقد يعلن مثلا واحد يقول لك يمسك مثلا حتى ينبه أي الصائمين في شهر رمضان، فيحتاط قبيل طلوع الفجر بدقائق معينة، لأن الأذان يختلف والتقويم أيضا يختلف، ما يسوي التقويم التقويم الشهري، فهذا ممكن مش مضبوط 100%. المؤمن احتياطا لدينه، يا كميل أخوك دينك فاحتاط لدينك، فيحتاط من هذه الناحية مثلا 10 دقائق ربع ساعة قبل أذان الفجر بالإمساك. وكذلك بعد شنهم بالنسبة إلى غروب الشمس يحتاط مثلا ولو ببعض الوقت. ليش؟ لكي يضمن أنه قد أبرأ ذمته وأفرغ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. ذمتك مشغولة بصيام شهر رمضان بشروطه الفقهية، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، لكن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكيف يتحقق الصوم؟ بإتيان المأمور به شرعا على الوجه المطلوب. قال كتاب الصوم وهو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه عن الأكل والشرب. الآن ابدأ بتعداد المفطرات الفقهية التي هي 10 على المشهور: الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، الغبار الغليظ، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، تعمد القي، تعمد البقاء على الجنابة، ونحو ذلك من المفطرات الفقهية. الارتماس كما هو المشهور شهرة عظيمة، وإن كان السيدان الجليلان السيد السيستاني والسيد محمد السعيد الحكيم يفتيان في منهاج الصالح أنه الارتماس بالنسبة للصائم مكروه كراهة شديدة مثلا، وإن كان هو المشهور أنه من المفطرات التي فيها القضاء وفيها إيش الكفارة، لكن أيضا بالنسبة للكفارة على خلاف في المسألة، وراجع شرائع الإسلام للمحقق الحلي. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسائل، كل مسألة في موضعها المناسب. لذلك قال كتاب الصوم وهو الكف قيده الشهيد الثاني نهارا لا ليلا. بالليل ما يجوز، صوم الوصال حرام مثلا وارد في الروايات، ثم يتم الصيام إلى الليل فقط. لذا أن الصوم هو شنو؟ قال وهو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه عن الأكل، هذا واحد من المفطرات، والشرب هذا اثنين. مطلقا عاد كان قليلا أو كثيرا، حتى لو حبة أرز صغيرة مثلا أو قطرة ماء مثلا، كما هو في العروة بين هذا المنهاج. لهذا يمتنع ويمسك عن الطعام والشراب مطلقا قليلا كان أو كثيرا. قالوا كما في العروة والمدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف، متى ما صدق أنه أكل أو شرب. الكف عن الأكل والشرب مطلقا المعتاد مثل الخبز والماء منهما من الأكل والشرب، وغير المعتاد مثل في الشرائع المحققة ليش يذكر مثلا التراب والحصى والبردي، ماكو بردي ينزل احيانا ينزل عندنا، هذا اكو برف، هذا الثلج الناعم في اوروبا وامريكا وكندا وايران، اي لكن احنا عندنا ينزل بردي، البردي هذا اللي مثل الثلج اي هذا نسميه احنا بردي، اي هذا ايضا لو انه تناول بردي من هذا البرد هذا مفطر، مع أنه مو معتاد. وإن كان إذا كانت الأمطار صافية، مع الأسف الأيام تسونامي وعنوية وتلوث في البيئة وأمطار فيها أشعة، إيه وإلا إحنا كان عادتنا هالشكل وإحنا صغار، من ينزل بردي نحط لنا طش، نحط لنا شنو صحن صفرية، أي صفرية على حتى شنو ناكله يعني. على كل حال لأنه من الغيث رحمة إلهية هذا، لهذا معتاد. وإن كان كلمة معتاد بالفارسي هذه كلمة مش زينة بذيئة، لما يقولوا إن أغو معتاد، معتاد يعني مدمن، المدمنين المخدرات لعلم الله سموه بالفارسي معتاد، أي بس من باب الفائدة. حتى لو رحت مشهد وزرت الإمام الرضا سلام الله عليه تحاسب في هالكلمات، أي تقول والله أنا معتاد، تقول لي أنا معتاد شنو معتاد إيه شو ما معتاد، أنت معتاد يعني أنت مدمن على المخدرات على الولاء زين. قال الأكل والشرب مطلقا معتاد من الأكل والشرب، وغير معتاد مثل ماء الورد أو برسيم، يأكل برسيم، البرسيم من طول من أجلكم الله، فهذا أيضا من المفطرات. والجماع كله قبلا ودبرا لآدمي وغيره كالبهيمة العياذ بالله على أصح القولين. والاستمناء أقالك بس عبارة الشهيد الأول رحمه الله، المتن اللي بالله معه لأن الوقت اداركنا. قال وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا والجماع كله والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي، يقولوا غبار غليظ على تفصيلا، والبقاء على الجنابة ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين إلى آخره. هنا بالمناسبة أذكر لك بعض المسائل المفيدة والنافعة. بالنسبة للأكل والشرب هناك مسألة تعتبر من مستحدثات المسائل وهي البخاخ. البخاخ اللي يستعملوه للمصابين بالربو، فهل استعمال البخاخ من المفطرات أم لا؟ السيد السستاني في المسائل المنتخبة وليس في المنهاج متعرض لهذه المسألة فقهية تلائية عامة أحيانا عن بعض الناس، يفصل يقول بالنسبة لاستعمال البخاخ فيه تفصيل: إن كان هذا البخاخ ينزل إلى المريء والمعدة فمن المفطرات. أنا شفت بعض الشباب المساكين عندهم هذا البلاء، يعني هي شباب لكن عنده ربو، ففي الصيدلية يسألني، كان في شهر رمضان جاي يشتري بخاخ ويسأل ايه بالمناسبة عن هذا هو استعمال بخاخ. فذكرت لأنه مثلا على رأي السيد في تفصيل، إذا كان البخاخ والصيدلاني كان موجود في نفس اللحظة، ذكرت لأنه بعض علماءنا الأعلام يفصل إن كان ينزل إلى المائدة المريء فيتكثف يفطر، أما إذا كان لا فقط في الرئتين للتنفس فحينئذ ليس من المفطرات. سمع مني هالحكاية هذا الصيدلاني مصري يعني واستحسنها، يعني قال لطيف الكلام وعجبه، يعني احنا سألنا بحكم هالخبرة ان لي الان شلون الربو عفوا اللي هو آلة الربو هذا البخاخ ينزل الى المعدة الى الجوف ام لا تدريجيا، فقال انه ظاهر الشكل يعني، فاذا كان ينزل الى المعدة والى شنو فمن المفطرات. طبعا إذا كان يتمكن من القضاء بعد ذلك يجب عليه القضاء، أما إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر ما يقدر، مثل يا الضغط يا مثلا ربو ما يقدر يصوم، راح يجي إن شاء الله أنه يدفع فدية كالشيخ والشيخة مثلا وذو العطاش والمرأة الحامل والمرضى، هذه فيها تفصيل. لاحظ الآن بالنسبة إلى استعمال البخاخ فيه تفصيل: إذا كان ينزل إلى المعدة فيفطر، أما إذا كان في الرئتين للتنفس يساعد على التنفس فلا يعد من المفطرات. هذا أولا، هذه مسائل مستحدثة حتى تستفيدوا إن شاء الله، وأيضاً بكم يعني مجموعة خطباء يناسب هذا كثير أيام ليالي شهر رمضان الشهر الكريم، بلغنا الله وإياكم وجميع المؤمنين. أيضا مسألة ثانية اللي هو استعمال المغذي المصل المتعارف، ما يقول استعمل المغذي، هذا المغذي مختلف فيه بين الأعلام، فبعض الأعلام لعل الأكثر يحتاطون احتياط وجوبي بالنسبة لاستعمال المغذي، يعني يعدونه من المفطرات، فلو اضطر إليه ماكو إشكال، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه الضرورات إيه؟ ولكن يجب عليه بعد ذلك القضاء. مثلا عمال في شمس وأرامكو أحيانا ويشتغل بني فيصاب بالجهد وإلى آخره، يعني بعض الأعمال اللي هي متعبة إيه؟ شاقة، فمن هذه الناحية يجوز استعمال المغذي، ولكن مع ذلك يجب عليه القضاء احتياطا. هذا عند السيد أبو القاسم الخوئي، عند السيد الإمام، عند جماعة من العلماء الأعلام احتياط وجوبي، بينما عند السيد السيستاني والسيد محمد السعيد الحكيم لا يعتبروا من المفطرات ولو اختيارا، وإن كان الأحوط الأولى الأحوط استحبابا إيش الاجتناب. هذا بالنسبة إلى الأكل والشرب، ذكرت لك بعض المسائل المستحدثة. بالنسبة إلى الجماع، قبلا ودبرا. أما قبلا فهذا مما ينبغي أن يستدل به ولا يستدل عليه الجماع في القبل، وإن لم ينزل، لأن سبب الجنابة مر علينا في كتاب الطهارة، سبب الجنابة أمران: الخروج المني، اثنين الجماع وإن لم ينزل. غيرنا من أبناء مذاهب أخرى قدهم عادي، لو جامع زوجته في الفرج في القبول ولم ينزل ما عليه، لا ليس عليه غسل جنابة. عرفت شلون؟ بعد يعني بإمكانه بعد ما شو اسمه يتقدم إلى المسجد يصلي بهم جماعة عادي، يعني لا يجب عليه غسل جنابة. احنا لا، في مذهب الإمامية أنه الجماع وإن لم ينزل إذا التقى الختانان. عن الإمام الرضا عليه السلام قرأنا الرواية تذكروا من زمان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قلت: التقاء الختانين غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. لذا أكو فروع فقهية، شوف على هذه الرواية المسألة في كتاب الصوم، ما ذكره السيد اليزدي رحمه الله في العروة وغيره طبعا من العلماء، لكن هو بعد بحر متلاطم فلذا احنا خصينا بالذكر. يقول في العروة، لاحظ الجماع، اذا حبيت تقيد عبارة الشهيدين في شرح اللغة ما تكتب بالإيلاج في واحد في احد الفرجين، لا بد تكون إيلاج في احد الفرجين، فلا يبطل الصوم. مسألة فقهية في العروة، فلا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بالأنزال. المراد من الجماع هو إيلاج الذكر في أحد الفرجين، أما الإيلاج في غير أحد الفرجين مثلا بالنسبة لزوج زوجته في بعض مواضع مثلا البدن فليس من المفطرات، لا يبطل الصوم. مسألة هذه ابتلائية أو مسألة فقهية يعني كمسألة شرعية بيناها. كذلك فرع فقهي آخر، إذا حبيت تكتب هاي الفوائد ترى تنفع، إذا شك في الدخول بعض الشباب، يعني شبق يقول له الإمام أنت لا أمن عليك من المداعبة والملاعبة في شهر رمضان، يقول لأن بدو اللطام الكلام، وأن الحرب أولها كلامه، وأن القبلة إحدى الشهوتين، روايات هذه في الوسائل، أعف صومك، ورد عن أمير المؤمنين صلى الله عليه، روايات عظيمة ينبغي قراءة كتاب الصوم من وسائل الشيعة للحر العاملي، وخاصة للخطباء، ونافع جدا في ليالي شهر رمضان في المحاضرات ونعم القراءة والمجالس الحسينية. يقول لاحظ إذا شك في الدخول، يلاعب زوجته شباب وتعرض ما أخذهم الجو، ومو قصد أنه إيش العلاج مثلا في الفرق، ولكن يعني نظرة شغول شعر يعني خطوة خطوة إلى الأمام، فإذا شك في الدخول، ما يقولوا تفخيد ما تفخيد العلماء، الآن هو شك في الدخول الزوج مع زوجته هذا الشباب، أو شك في بلوغ مقدار الحشفة، هذا بعد راح أبعد، ها لا رجوع إلى الوراء إلى الأمام، ما سامع بعضهم سياسيين إيه، فهذا إذا شك في الدخول، يعني شك في دخول شو يسمونه هذا قمر الدين في قزوين على قول بعض المشايخ، أو شك في بلوغ مقدار الحشفة، دخل إلى قزوين قمر الدين، دخل إلى قزوين لكن إيش لا يعلم أنه بلغ المرتبة المفطرة، يعني مقدار الحشفة غيبوبة الحشفة، مسألة شرعية لأحياء الدين، ولا أنا ما ودي أستعمل هذه العبارات يعني واحد يفهمنا خطأ، مسألة شرعية. فإذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة، مش هو يعني ملاعبة وضم وكذا ومدري إيش في نهار شهر رمضان ويوم خميس يوم جمعة وماكو عمل وإجازة، فراح بعيد هذا الشاب. سؤال فقهيا وانت عليك الجواب، إذا شك في دخول شنو قمر الدين في غزوين أو في بلوغ مقدار الحشفة، يعني أدخل شنو في القمر وين؟ القمر دي في قزوين، ولكن شك في مقدار بلوغ الحشفة. الآن سؤال فقهي، فهل يبطل صومه أم لا؟ نقول لا يبطل صومه، كما قال السيد الجليز بن عروة قال لم يبطل صومه بالنص، إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه. وأنا أعلم 100% مليون في المئة وأبصم بالعشرة أن هذه مسألة ابتلائية عامة عند كثير كثير من الشباب شهر رمضان. فلهذا بين مسألة يسأل بعضهم والخجال وكذا وما يدري شلون، فراح بعيد شوية الولد فحصل عنده شك هل غابت الحشفة كاملا فيبطل صومه طبعا وعليه ما عليه إذا كان متعمد، أما إذا ما كان متعمد هم بعد أهون بالغلط بالخطأ هذا شيء آخر. كلامنا أنه إذا كان عن تعمد أما لو أكل ناسيا ما بيشكال، حتى لو جامع ناسيا السيد الذي يقول إذا جامعنا نسيانا ثم تذكر، ترى ممكن يحصل ناسي ما يدري، كما أنه أحيانا يلتفت يأكل يشرب شهر رمضان. بالنسبة إلى الحج بعض المحظورات أيضا ناسي، يأكل الزعفران ينظر في المرآة كذا، إذا جامع نسيانا ثم تذكر وجب الإخراج فورا. بل أزيد من ذلك، يذكر السيلزي مسألة يقول لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما، يمكن نائم ماكو ناس نايمين، أنا شايف نايم الرجل يخرج من بيته وحاط على رأسه شنو لا شايل على رأسه يعني أشياء مثلا منام مرتبة ما أدري صفرية ما. نايم بعض الناس ويعبر الشارع سيارات رايحة جاية وهو يعبر الشارع عادي. شفت يعني بعض قصص هم وإحنا صغار طلع علينا بجامة نوم ولد يعني ماكو يلعبوا مثلا دوامة وهالأشياء أمر على عشرة طالع بيتهم نايم غمض، بعدين وعوه الأولاد وكذا وراح ركيل مسرع ممكن يحصل. الآن هذا رجل نايم أخونا في الله، فلا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما كما لا يضر إذا كان سهوا. المسألة من جديد، قال إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه. سيد محسن الحكيم رحمه الله في المستمسك يقول للأصل إن الأصل العدم صح ولا لا، فيجري استصحاب العدم أنه لم يدخل ولم يبلغ المقدار المفطر والمبطل والمفسد للصوم شرعا. بهذا المقدار نكتفي هذا اليوم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.